إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية القرآنية، وهو في معرض كلامه على مقام الخوف من الله، وأراد بذلك رحمه الله تعالى أن يبين وأن يدلل على مقام الخوف والخشية، فذكر هذه الآية وهي التي فيها بيان لهذا المقام، فاستدل بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد من العبادات الجليلة والقربات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل في علا، وعمارة المساجد كما قال العلماء تكون على أحد معنيين: إما عمارة حسية، وذلك بما يكون من تشييد المساجد ببنائها وتكبيرها وتوسيعها أو تجديدها، كل ذلك يدخل في عمارة المساجد، كل ذلك يدخل في عمارة المساجد، يسميها العلماء بالعمارة الحسية، وإن الجزاء من جنس العمل، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وبغض النظر عن حجم المسجد، فإن صغر المسجد فلك أجر، وإن كبر فلك الأجر، وكل على قدر نفقته. ويدخل في بناء المساجد كما قال العلماء ولو بشيء تدفعه، لأن بعض المتصدقين يرى أن بناء المساجد شرطه أنك تتولى بناء المسجد من وإلى كاملا مكملا حتى تتحصل على الأجر. قال العلماء: الأمر ليس كذلك، بل لو أن هناك عدة من المساهمين ساهموا في بناء مسجد ما، فلكل واحد منهم أجر، بدليل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه عش طائر، عش طائر، أي من بنى لله مسجدا ولو كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. استشكل بعض الناس كيف يكون مسجد يبنى على حجم وقدر عش طائر؟ قال العلماء: هذا يتصور إذا كان هناك عدة مساهمين، كل ساهم في بناء مسجد، بحيث لو قسمت الحصص لكانت حصة كل شريك جزء يسير من المسجد، مع ذلك فلهم الأجر، لأنك يا عبد الله تعمر بيوتا عظيمة ألا وهي بيوت الرب، هذه العمارة الحسية. فإن ضعفت، وكلنا يضعف عن بناء المساجد بتشييدها وبنائها، فهناك عمارة أخرى لا تحرم عنها يا عبد الله ألا وهي العمارة المعنوية، وذلك بما يكون من عمارة المساجد بالصلاة وبذكر الله وبالعلم، تجعل هذه المساجد دائما تكون فيها الطاعات والعبادات، فهذه من العمارات التي أرشد إليها ربنا. وقد ذكر العلماء أن الله جل وعلا جمع بين العمارتين الحسية والمعنوية في آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع قال أي تبنى وتشاد أيضا ويذكر فيها اسمه. فالأولى الرفع، عمارة حسية، عمارة حسية حقيقية بنائية، والعمارة الثانية ويذكر فيها اسمه هي العمارة المعنوية تكون بذكره وبالتعبد فيها. وانظر إلى وصف ربنا لهذه الآية لبيوته: إنما يعمر مساجد الله، أضافها الله إليه فهي بيوته سبحانه وتعالى. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، فأنعم يا عبد الله بهذه البيوت التي أنت في صدد إعمارها. فأرباب الأموال نعم ما يقومون به من تشييد بيوت الله، وعمار المساجد من أصحاب الصلوات والحلقات فنعم ما يقومون به من عمارة المساجد العمارة المعنوية. إلا أن هذه العمارة للمساجد لا يوفق لها كل أحد، وها أنتم ترون في بيوت الله جل وعلا، هل تجد أن الناس كلهم في بيوت الله؟ لا، تجد الخواص، تجد القلة، تجد النخبة، تجد طائفة من المسلمين من يوفق إلى عمارة بيوت الله. ولهذا أشار ربنا في هذه الآية القرآنية إلى أصناف الناس الذين من اتصفوا بهذه الصفات فإنهم يوفقون إلى عمارة البيوت، إلى عمارة المساجد. فذكر ربنا من شروط هؤلاء ومن صفاتهم، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ذكر جل في علا خمس صفات لعمار المساجد. الصفة الأولى من آمن بالله أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون موحدا لله. هؤلاء الذين خلصت أعمالهم لله، هؤلاء هم الذين يوفقون إلى عمارة المساجد. من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان باليوم الآخر. العبد كلما تحقق عنده الإيمان باليوم الآخر كان ذلك من أعظم الدوافع إلى العمل الصالح، ومن أعظم الأعمال أن يعمر مساجد الله. ما الذي جعل عمار المساجد في المساجد؟ الرغبة فيما عند الله، وهو ما يجدونه يوم القيامة من الفضل والجزاء والثواب. هذا الذي يدفعهم دفعا إلى أن يمكثوا في بيوت الله صلاة وذكرا وعلما وتسبيحا وتكبيرا وتحميدا. هذا الذي هو ما كان من قوة إيمانهم باليوم الآخر يدفعهم إلى العمارة. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، سواء كانت الصلاة المفروضة المكتوبة أو الصلاة النافلة، فإن رواد المساجد هم ممن قد تعلقت قلوبهم بالصلاة. من كان مصليا تجد أنه يعمر المساجد، بإمكانه أن يصلي في محله، بإمكانه أن يصلي في بيته، إلا أن نفسه تأبى، تأبى ذلك إلا أن يصليها في جماعة المسلمين حيث ينادى بها، فيأتي إلى بيوت الله ويصلي. وآتى الزكاة، ومن كان من أهل الزكاة ومن أهل الأموال فإن الله جل وعلا يقبل بقلبه إلى عمارة المساجد. من ينفق ماله في سبيل الله وفي دفعها للمستحقين والمحتاجين، إذا كان هذا مع خلق الله، يأتي بزكاته ويعطيها للفقراء، يعطيها للمحتاجين، إذا كان هذا فعله وتصرفه مع البشر، فكيف إذا علم أن بيت من بيوت الله محتاج إلى عمارة؟ هل سيبخل؟ لا والله ما سيبخل. ومن هنا كان من عادة أهل الزكاة أنهم لو أخبروا أو أعلموا بأن بيتا من بيوت الله محتاج إلى عمارة يتدافعون ويتنافسون ويتسابقون. لكن من كان بخيلا، من شح بماله، من لم يكن من أهل الزكاة فلا يؤديها لا لله ولا لخلقه، فهو من أبعد الناس. ثم قال ربنا: ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله الخشية. الخشية نوع من أنواع الخوف، وهذا الشاهد من الآية، أي أن من عمار المساجد من كان من أهل الخوف من الله، فالخوف يتفرع منه الخشية. وكما يقول العلماء الخشية أخص من الخوف، فالخوف يكون من الفزع والخوف من العقوبة من الضرر من أي أذى، إلا أن الخشية فهو خوف لا من العقوبة لا من الفعل، وإنما من الفاعل، كما يقول العلماء إذا قيل أن فلانا من الناس هدد بعقوبة، أن فلانا سيعاقبك، فإذا كان هذا الذي توعد بالعقوبة ننظر إلى خوفه، فإذا اضطرب وفزع من العقوبة يقال أنت خائف، وإذا رأيناه أنه اضطرب وفزع من صاحب العقوبة أنت تخشاه أنت تخشاه. فالخشية أخص من الخوف، ولهذا يقول العلماء الخشية هو خوف مع علم من تخشاه، مع علم من تخشاه، أن تعرف من الذي سيصدر عليك العقوبة فتخشاه. فالخشية عبارة عن خوف لصاحب العقوبة، ولهذا قال ربنا عز وجل في صفات أهل الإيمان يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، جعل الخوف من الحساب وجعل الخشية لله، لأنك إن خشيت شخصا لذاته فأنت تخشاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به وأخشاكم لله، أخشاكم لله، إذ أن نبينا خوفه من الله مع علمه بمقدار ربه في قلبه عليه الصلاة والسلام. فالخشية إذن إخواني في الله عبارة عن خوف مصحوب بعلم لمن تخشاه، وهذا من صفات أهل الإيمان الذين يوفقون إلى عمارة المساجد، أن يكون في قلوبهم من الفزع والخوف من الله، ويظهر ذلك جليا بكفهم عن الزواجر والمنهيات. هذه الصفات الخمس إذا وفقت توفرت في شخص من الناس فليعلم أن هؤلاء هم من عمار المساجد. ولكن تعال يا عبد الله وانظر إلى أحوال الناس إزاء عمارة المساجد، تجد البون الشاسع والفرق الواضح، فمن الناس من لا يعمر مساجد الله مع ما آتاه الله من مال ومع ما آتاه الله من نفوذ ومن إمكانيات، إلا أنه يبخل ويضن بماله إلى بيوت الله جل وعلا. وهؤلاء من كان ممن جعل ماله تبعا لهواه، بل وصل من بعض الناس إخواني في الله من قلة توفيقهم إلى أنهم ما عمروا المساجد، بل عمروا غير المساجد، عمروا ما يسمى بالزوايا، عمروا ما يسمى بالأربطة، وهذا من عدم التوفيق لهم. الله عز وجل يأمرنا ويحثنا بعمارة المساجد، وتجد أن من الناس من آتاه الله مالا بدل أن يبني مسجدا لله إذ به يبني ما يسمى بزاوية، زاوية يجتمع فيها على الرقص والطبل والدف والتمايل يمنة ويسرة ويصلى فيها، أين المسجد؟ اسألهم قل أهذا مسجد؟ قال لا هذا ليس مسجد، ما هذا؟ قال هذه زاوية. طب ابن المساجد؟ لا ما يوفق، من كان في قلبه ضعف في إيمانه وقل عمله ما يوفق، والله ما يوفق. ومنهم من يبني ما يسمى بالأربطة بالرباط، ويجعل فيها الصلوات، ويجعل فيها الحلقات، ويجعل فيها العلوم، ويجعل فيها ذكر الله جل وعلا، تعمر أعظم من تعمير المساجد. من أين جاء هؤلاء؟ انظر لهذه الصفات، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، التوحيد، من عظم توحيده في قلبه سيأتي إلى بيوت الله يعمرها ليل نهار صباح مساء. من قل التوحيد في قلبه لن يعمر مساجد الله، سيعمر غيرها. والمثال الواقعي شاهد بذلك، شاهد بذلك. ومنهم من إذا أراد أن يعمر مساجد الله على حد زعمه عمرها بغير العمارة التي أرادها الله. المساجد تعمر بالطاعات، تعمر بما أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، في من جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، قراءة القرآن عمارة للمساجد، ذكر الله عمارة للمساجد، حلقات العلم كما يقال عمارة للمساجد، إقامة الدروس المحاضرات الندوات حلقات القرآن تحفيظ القرآن، كل ذلك من عمارة مساجد الله، وهذا من توفيق الله لأهله. لكن تعال إلى من أصبح يعمر مساجد الله بالطرب، بالغناء، بالرقص، بالبدع، بالمحدثات، هل هذه عمارة؟ هذه ما هي عمارة. طب ما الذي أوصلهم لهذا الحد؟ أنهم أخلوا بهذه الشروط. من توصف، من اتصف بهذه الشروط، آمن بالله وباليوم الآخر وأقام الصلاة حقا وصدقا وآتى الزكاة وعنده خوف من الله، هذا الذي يوفق إلى عمارة بيوت الله، العمارة التي يحبها الله، عمارة حسية وعمارة معنوية. والإخلال بهذه الشروط ستجد أثره يا عبد الله في تعاملهم مع بيوت الله، إما أنهم ما يعمرونها، أو إذا عمروها عمروها على خلاف ما أراد الله جل في علا. الشاهد إخواني في الله من هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر أن من صفات العظيمة التي يوفق إليها الخلص من عباد الله أن يكون عندهم خوف وخشية من الله. وتأمل أسلوب الحصري، قال ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله، فإن من أسلوب الحصر النفي ثم الإثبات، لم يخشى نفي إلا الله إثبات، دل على أن هؤلاء خشيتهم وخوفهم إنما لربهم جل في علا، وكانوا حقا من عباد الله الخلص. أقول قولي هذا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.